طيب سؤال يقول ابني قاسم يجوز يكنوني أبا القاسم؟ قال بعض العلماء التكني بأبي القاسم لا بأس به، لأن الصحيح أن النهي إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يقولون يا أبا القاسم حتى لا يسم لو كني به واحد آخر فقال شخص له يا أبا القاسم فيظن هذا، فقالوا النهي خاص بحياته عليه الصلاة والسلام.